سمعنا وعايزين نسمع ونتغذى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها سيدنا الله الله يا ابني الله يا ابني الله الله أكبر الله نعم وترى الناس سكارى وما بسم الله الرحمن الرحيم يا يوم ترون إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. الله الله الله الله الله يا شيخ عنتر، الله يا شيخ عنتر. لسه وترى الناس سكارى دي فيها كتير قوي، فيها كتير قوي، فيها كتير قوي. عاوزين نسمعها زي ما انت عارفها كده ونتغذى بيها. الله الله على كلام الله. نعم. وترى الناس سكارى. الله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والله والله والله والله يا سيدي. نعم نعوذ بالله وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى فيها كتير قوي فيها كتير ما تكلفتناش. اقرا وخلينا نسمع. بص على الله اكبر. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم زلزلت الساعة كي قل عظيم اليوم ترونها تسأل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ترى الناس تسكر. الله الله الله الله يا ابني الله الله الله يا راجل دراستك الله الله الله يفتح عليك الله عليك الصلاة والسلام سلام أسأل الله وإياك أن وترى الناس تسكر تكسر وما هم بتكسر أدي أداء سهر واسع جدا الله عليك يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم نعم يوم أن كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس الله يا شيخ الله الله الله ترى الناس تسكر دي عايزه شويه حنين كده شويه الحنين شويه الحنين وشويه العيط والنبي يا شيخ الله زي ما بقول لك بس هودني والنبي هودني ان زلزلت الساعه شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء اللهم صل على النبي الله الله الله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما الله يا قرآن الله يزيد الله يعافيك ان شاء الله. قولوا بركة اللحنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة يا جدع الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا شيخ الله الله الله الله الله الله الله الله ثم من علقة ثم من مضغة مخلفة وغير مخلفة مبينة. يا سيدنا خي خي سيدنا الله اللهم صل على النبي. الله يصلح حالك. الله الله لنبين لكم الله لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نشاء ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. اللهم صل على النبي. الله يا سيدي الله يا كلام الله الله الله يا سيدي الله يا عم وتري الأرض هامدة وربت وأنبتت من كل ذلك بأن الله هو الحق. بارك وتعالى. صل على النبي. بارك وتعالى. سلام على المفتي يا ناس. سلام. وأنه روحي الموت. الله. وأنه على كل شيء قدير وأنك ساعة آتية لا الله يا عم الله يا ابني وأن الساعة آتية لا ريب فيها يا مغذي الله الله الله ذلك بأن الله هو الحق الله ذلك بأن الله هو الحق على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها Oh. الله يا شيخ الله الله الله الله الله يا ابني انا مش عارف الله يا ابني افكار الثقه والتبكر في جد يا ابو جابر كده كده نعم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ثاني عقبه للبلاد سبيل الله له في الدنيا ونبيته يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله أليس بظلام نعم يا ابني ومن الناس من يعبد الله على ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير فتنة انقلب على ومن الناس من يعبد الله على أطياف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على الله يا سيدي الله الله يا كلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله ذلك هو الخسران المبين الله

ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر يا سيدنا الله الله يا شيخ عنتر الله يا مولاني الله يا مولانا الله يا مولانا الله يا مولانا والشجر والدواب والشجر ألم تر أن الله أسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الله يا قرآن الله الله يا قرآن ألم ترى أن الله أسجد له من في السماء وكثير حق عليه العذاب ألم ترى ألم تر أن الله أسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر الله يفتح عليه اللهم فينا امنا Thank you. نعم نعم يا سيدي. الله يا رب والركع السجود وأذن للناس بالحج. الله الله الله يا قرآن. يأتوك رجالا وأذبوا وأعمال إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الله يا سيدي الله يا راجل استاذ استاذ الله يا راجل لا يصلح حالك. الله الله يا كلام الله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك. يا جدع جدع الله الله يا شيخ. ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فك عميق يشهدوا منافع لهم. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي ألا تشرك بي شيئا النبي صلى الله عليه وسلم. الله يا ابني الله يا ابني وطهر بيتي الله يا شيخ. ليهتدوا منافع لهم ويذكروا خمس دقايق بس من القبيل الجميل ده نبي قول يا ابني قول. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وَدَخَلَ